إذن هذان ضابطان يميز لك الخبر عن الإنشاء، خبر عن الإنشاء. فما يقال فيه صادق أو كاذب أو كذبت أو صدقت نقول هذا خبر، ولذلك قول يحتمل الصدق والكذبة لذاته، يعني لا لأمر خارج، لذاته يعني لا لأمر خارج عنه، لأنه قد يقال بأنه بأنه لا يحتمل إلا الكذب أو لا يحتمل إلا الصدق أو يحتمل الصدق والكذب، ثلاثة أشياء. الكلام منه ما لا يحتمل إلا الصدق وهو كلام الله عز وجل، ومنها ما لا يحتمل إلا الكذب، رجل تعرفه كذاب حياته كلها كذب في كذب، كمسيلمة مثلا، لذلك سمي الكذاب صار وصفا لازما له. حينئذ كلامه لا يحتمل الكذب، وما لم يكن كذلك حينئذ على القاعدة العامة فهو محتمل للصدق والكذب. كلام الله عز وجل اللفظ من حيث هو، انتبه تفهم خطأ، اللفظ من حيث هو، من حيث هو بقطع النظر عن كونه كلام الرب يحتمل الصدق والكذب، لكن إذا قلت هذا كلام الله ارتفع الكذب. إذا ارتفع الكذب لماذا؟ لكونه نسب هذا اللفظ، الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر نسب إلى الله عز وجل، فلما نسبته إلى الباري جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، حينئذ لم يحتمل إلا الصدق. هل هو لذاته أو لقائله؟ لقائله. في إشكال، في لبس، تبه لا تفهم بالمقلوب. نقول كلام الله عز وجل لنا فيه نظران، نظر من حيث ذاته، ذاته وش المراد ذاته؟ يعني دون أن تقول هذا كلام الله عز وجل، لو قال قائل هل أتاك حديث موسى هكذا دون أن يقول قال الله عز وجل، نقول هذا الخبر من حيث هو دون أن تقول قال الله عز وجل يحتمل الصدق والكذب، يحتمل. الله المستعان، الله المستعان، هذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، هذا اختبار. فإذا قيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نقول هذه جملة اسمية، جملة اسمية على القاعدة محتملة للصدق والكذب، لكن إذا نسبتها إلى الله عز وجل حينئذ لا تحتمل إلا الصدق، وأما بقطع النظر عن قائله حينئذ يحتمل الوجهين. وكذلك الشأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، نقول فيه تفصيل، إن نظرت لكونه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل إلا الصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإذا نظرت إلى كونه مبتدأ وخبر وهو على لساني وسنن كلام العرب حينئذ يحتمل الصدق والكذب، ولذلك قال لذاته، ليدخل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو ليخرج، هذا قوله لذاته، قيد هذا للإدخال أو الإخراج، للإدخال نعم، لأن كلام الله عز وجل منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء، منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء. وهذا القول يكاد أن يكون متفق عليه، يكاد أن يكون متفق عليه، وهو أن كلام الله عز وجل فيه خبر وفيه إنشاء. إذن فيه خبر، فيه ما يجوز أن يقال بأنه كذب، لكن لذاته لا لقائله. فائدة بين قوسين، نفاة المجاز قالوا لا يجوز القول بالمجاز في القرآن، لماذا؟ أكبر ما عندهم يرفعون الراية، ها يصح نفيه، يصح نفيه، وما صح نفيه لا يجوز أن يقال في القرآن ما يصح نفيه. نقول أيهما أعظم، ما يصح نفيه أو يصح تكذيبه؟ ثاني، وهو أن يقال هذا كذب، هذا لم يحصل، ليس بواقع، أيهما أخف، النفي أم التكذيب؟ النفي أخف من التكذيب. إذن كون في القرآن ما هو خبر لا يلزم منه أن يكون المراد تكذيبه موجودا بالفعل، وإنما هو تجويز عقلي، يعني نظر عقلي، نظر في الذهن. وأما القرآن من أوله إلى آخره لا يمكن أن يقال بل هو كافر مرتد، نقول بأن في القرآن هذا كذب، نقول هذا كفر، رد عن الإسلام. واضح هذا؟ وهذا القول بجواز وجود ما يجوز تكذيبه في القرآن أمر ذهني لم يمنع من القول بأن في القرآن ما هو خبر. على القول بالحقيقة والمجاز ما يجوز نفيه نقول موجود في القرآن، لكن هل يجوز نفيه على ظاهره كونه مجاز أو باعتبار حقيقته؟ باعتبار الحقيقة. إذا ما كان ظاهرا في القرآن وهو المجاز لم يصح نفيه، وإنما صح نفيه لإثبات أنه مجاز، والذي لفظ به في القرآن مجاز، وحينئذ النفي صار للحقيقة وليس لظاهر اللفظ. على كل من هذه فائدة عرضية. قول يحتمل الصدق والكذب لذاته